والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد مناقشة كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله، الذي حاول أن يجيب على إشكال المحقق الخراساني رحمه الله بشأن الشرط المتقدم، حاول أن يجيب عليه قائلا أن الشرط المتقدم ليس شرطا مؤثرا حتى يلزم منه محذور تأثير المتقدم في المتأخر، أو محذور تأثير المعدوم في الموجود كما ذكر صاحب الكفاية. لا، الشرط المتقدم إنما هو من النوع الثاني من الشروط، يعني من الشروط الغير المؤثرة، والذي سماه بالمقدمة الإعدادية. الشرط المتقدم مثلا الوضوء الذي هو الشرط المتقدم بالنسبة للصلاة مقدمة إعدادية، ليس شرطا مؤثرا في الصلاة أو في ملاك الصلاة حتى يلزم تأثير المتقدم في المتأخر، مقدمة إعدادية. والمقدمة الإعدادية قال أن المقدمة الإعدادية عبارة عن كل ما يقرب الشيء نحو الإمكان ويبعده عن الامتناع. كل ما يقرب الشيء نحو الإمكان ويبعده عن الامتناع، هذا هو المقدمة الإعدادية. والشرط المتقدم هكذا، الوضوء شرط متقدم يعني مقدمة إعدادية، يعني يقرب الصلاة نحو الإمكان، يبعد الصلاة عن الامتناع، كما شرحنا هذا بالأمس، بعد الآن لا نكرر. نحن كنا بصدد مناقشة هذا الكلام، قلنا ماذا تقصدون بقولكم إن المقدمة الإعدادية عبارة عن ما يقرب الشيء نحو الإمكان ويبعده عن الامتناع؟ هل المقصود بالإمكان والامتناع الإمكان الذاتي والامتناع الذاتي؟ هذا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه بالأمس. هذا في الاحتمال، هذا هو مستحيل كما قلنا بالأمس. أم الشق الثاني، أم مقصودكم بقولكم إن المقدمة الإعدادية عبارة عما يبعد الشيء عن الامتناع ويقربه نحو الإمكان، مقصودكم بالامتناع الامتناع بالغير، يعني كل ما يبعد الشيء عن الامتناع بالغير ويقربه نحو الإمكان الذي هو في مقابل الامتناع بالغير، هذا هو المقدمة الإعدادية. هذا أيضا أجبنا عليه، قلنا أن هذا أيضا إذا كان يبعد الشيء عن الامتناع بالغير، الامتناع بالغير ما هو؟ الامتناع بالغير يعني امتناع الشيء بدون علته. فإذا فرضنا أن شيئا يبعد شيئا عن الامتناع بالغير، يعني يبعده عن عن عن عن كونه يوجد بدون علة، يبعده عن هذا، يعني شنو؟ يعني هو جزء علة. إذا كان شيء ما يبعد شيئا عن الامتناع بالغير، يعني يبعده عن الوجود بدون علة، يبعده يعني شنو؟ يعني هو يقع في موقع العلة، يقع جزءا للعلة، يؤثر، فهذا أصبح شرطا مؤثرا. أنتوا شلون قلتوا المقدمة الإعدادية شرط غير مؤثر؟ فإذا له تأثير، هذا الذي يبعد الشيء عن الامتناع بالغير أصبح مؤثرا. وإذا أصبح مؤثرا جاء إشكال الأخوند، إشكال الأخوند يقول كيف يؤثر المتقدم في المتأخر؟ إذن هذا هم. هناك احتمال ثالث هذا الذي انتهينا وصلنا إليه ولم يسمح الوقت بذكره، وهو أن يكون مراد المحقق الخراساني بالشرط المعيد يعني المقدمة الإعدادية، يكون مراده عبارة عن أنه يقرب الشيء نحو الإمكان بمعنى ثالث غير الإمكان الذاتي وغير الإمكان بالغير، معنى ثالث من الإمكان وهو ما يسمى بالإمكان الاستعدادي. هناك نوع من الإمكان موجود في المادة، هذا بعد أخذته من فلسفتنا إن شاء الله لابد أو أي كتاب فلسفي آخر. المادة فيها شيء اسمه الإمكان الاستعدادي، مثلا البيضة، البيضة التي هي مادة من المواد، هذه البيضة يمكن ذاتا أن تصبح فرخ دجاج، لكن صيرورتها فرخ دجاجة بحاجة إلى وجود استعداد خاص في البيضة، يعني وجود إمكان استعدادي في البيضة لتحولها إلى دجاجة. هذا الإمكان الاستعدادي الموجود في البيضة لتحولها إلى دجاج، هذا الإمكان الاستعدادي أو قولوا هذا التهيؤ لتحول البيضة إلى دجاج، هذا متى يتوفر في البيضة؟ ولا البيضة بما هي بيضة ليس فيها هذا هذا التهيؤ وهذا الاستعداد. هذا التهيؤ والاستعداد للتحول إلى دجاج إنما يتحقق ويتوفر في البيضة من خلال إعطاء مثلا درجة معينة من الحرارة والدفء مثلا وأمثال ذلك، يعني إيجاد وضع معين للبيضة فينشأ فيها بالتدريج هذا الإمكان الاستعدادي للتحول إلى بيضة، يعني هذا الإمكان لتقبل صورة البيضة. خب، هذا احتمال آخر، أن يكون مقصود المحقق الإصفهاني من قوله أن الشرط المتقدم كالوضوء مقدمة إعدادية، يعني يقرب الشيء نحو الإمكان، يعني يقربه نحو الإمكان الاستعدادي، يعني مثلا الوضوء الذي هو شرط متقدم بالنسبة للصلاة، هذا يقرب ويعد الصلاة للاستعداد لكي تكون الصلاة موجدة للملاك، موجدة للمصلحة التي تترتب على الصلاة، بحيث هذا الوضوء يعطي للصلاة الإمكان الاستعدادي لإيجاد المصلحة لإيجاد الملاك، لأن الوضوء شرط الواجب وشروط الواجب شروط استيفاء الملاك، مو شيء كما قلنا سابقا، شروط الواجب شروط استيفاء الملاك بخلاف شروط الوجوب اللي هي شروط اتصاف الفعل بالملاك. خب، إذا كان الوضوء شرطا لاستيفاء الملاك، يعني الوضوء يوجد ماذا؟ يوجد الملاك، يوجد المصلحة المترتبة على الصلاة. هذا الإيجاد يتوقف على إمكان استعدادي في الصلاة لكي توجد الملاك. هذا الإمكان الاستعدادي هذا هو الذي يحصل من خلال الوضوء، فالوضوء يعطي للصلاة إمكانا استعداديا لكي تكون الصلاة موجدة للملاك خارجا، تكون الصلاة مؤثرة في إيجاد المصلحة، كما أن الدرجة المعينة من الحرارة والدفء مثلا هذه قلنا أنها تعطي للبيضة ماذا؟ تعطي للبيضة الإمكان الاستعدادي لتحولها إلى دجاج. فشأن الوضوء شأن تلك الدرجة الحرارية المعينة من الدفء، درجة حرارية معينة والدفء الذي تتصورناه في البيضة، والذي يعطي للبيضة إمكان التحول إلى دجاج. خب، إذا كان مقصود المحقق الصهاني هذا، خب نقول هذا الاستعداد وهذا التهيؤ الذي يوفره الوضوء للصلاة يهيئ الصلاة لكي يؤثر في إيجاد المصلحة، في إيجاد الملاك. هذا الاستعداد والتهيؤ الذي يوفره الوضوء بالنسبة للصلاة، هل هذا الاستعداد والتهيؤ أمر حقيقي من الأمور الحقيقية أو هو أمر اعتباري ينتزعه العقل كسائر الأمور الاعتبارية التي يعتبرها العقل؟ العقل بإمكانه، يعني العقل له قدرة واسعة في أن يعتبر أمورا ليست حقيقية، ينتزع انتزاعات اعتبارات عقلية. العقل بإمكانه أن يتصور جبلا من ذهب مع أن هذا ليس له حقيقة، بحرا من زئبق مثلا، لكن العقل له شيء جولان. فهل هذا التهيؤ والاستعداد أمر اعتباري ينتزعه العقل أم هو أمر حقيقي؟ هذا التهيؤ والاستعداد الذي يوفره الوضوء للصلاة أمر اعتباري أو هو أمر حقيقي؟ إن قلتم أمر اعتباري، فمن الواضح أن الأمر الاعتباري لا يمكن أن يكون دخيلا حقيقة في إيجاد شيء. الأمور الاعتبارية لا لا لا تؤثر في إيجاد شيء خارجيا تكوينيا مثل الملاك والمصلحة. الملاك الموجود في الصلاة أمر حقيقي خارجي تكويني، كيف يكون أمر اعتباري دخيلا في إيجاد هذا الأمر الحقيقي؟ هذا مستحيل. هذا الفضل الأول، أن يفترض أن هذا أمر اعتباري، وهذا فوق قطعا لا تقولون به، وإذا قلتم به فهو باطل على كل حال. الأمر الاعتباري الوضوء لا يمكن أن يكون من خلال هذا الأمر الاعتباري مؤثرا في إيجاد ملاك الصلاة، لأن الأمر الاعتباري لا حقيقة له غير الاعتبار غير الانتزاع، ليس هناك ما بإزائه في الواقع، ليس شيئا حقيقيا حتى يؤثر في إيجاد الملاك. الأمور الحقيقية يجب أن يكون شيء حقيقي يؤثر في إيجادها، مو شيء اعتباري. أما إن فرض أنه لا، تقولون هذا الإمكان الاستعدادي، هذا التهيؤ الذي يوفره الوضوء للصلاة لكي تتمكن الصلاة من أن توجد الملاك والمصلحة، هذا التهيؤ وهذا الاستعداد ليس أمرا اعتباريا ينتزعه العقل، وإنما هو أمر حقيقي، يعني حالة خارجية معينة تنشأ من ناحية الوضوء، من ناحية المقدمة الإعدادية. وهذه الحالة الخارجية المعينة التي تنشأ من خلال الوضوء، هذه الحالة تبقى بعد عملية الوضوء، تبقى متروح، تبقى وتستمر إلى أن تأتي سائر أجزاء العلة التامة لوجود الملاك، وحينئذ يتحقق الملاك خارجا. إذا كان مقصودكم هذا فهذا ما صار شرط متقدم، هذا شرط مقارن صار. إذا فرضتم أن الوضوء شرط متقدم بمعنى أنه مقدمة إعدادية، وفسرنا المقدمة الإعدادية بماذا؟ بهذا الأمر الذي الآن قلناه، الأمر الحقيقي الخارجي، هذا التهيؤ والاستعداد الذي يوفره الوضوء لكي تتمكن الصلاة من إيجاد الملاك. خب هذه تبقى حتى بعد الوضوء، هذا التهيؤ، كما أن الدفء والحرارة المعينة التي وفرناها في البيضة تبقى إلى أن تتحول البيضة إلى دجاجة. كذلك هذا التهيؤ والاستعداد الذي وفره الوضوء للصلاة، هذا التهيؤ يبقى يستمر إلى أن يصلي المكلف. فإذا صلى تحققت كل أجزاء علة وجود الملاك، المقتضي الصلاة موجود، الشرط موجود، شرط بهذا المعنى، معنى أهم مفقود فيوجد الملاك. يعني فهذا ليس شرطا متقدما، هذا صار مقارن لأنه استمر وبقي إلى حين الصلاة، إذن هو شرط مقارن للصلاة. نعم حدث بدأ حدوثه قبل الصلاة، لكن بقى إلى حين الصلاة، فقارن الصلاة. فخرجتم عن البحث، نحن كلامنا في إشكال الآخر في الشرط المتقدم مو في الشرط المقارن. أنتوا الآن فسرتوا الوضوء بمعنى رجع إلى الشرط المقارن، وهذا تغيير صورة المسألة، صورة المسألة غيرتوها. لا، أبقوا الوضوء على كونه شرطا متقدما وعالجوا الإشكال، مو أنه بدلتوا إلى شرط مقارن. قلتم الوضوء مقدمة إعدادية وفسرتم المقدمة الإعدادية بهذا التهيؤ والاستعداد الذي يوفره الوضوء، وهذا التهيؤ يبقى إلى حين الصلاة، إذن قارن الصلاة، إذن أصبحت المقدمة الإعدادية شرطا مقارنا، لم تصبح شرطا متقدما. بينما أنتم تفسرون الشرط المتقدم بأنه مقدمة إعدادية، وهذا في الواقع يرجع إلى ما ذكرناه نحن من الحلقة المفقودة التي ذكرناها سابقا لو تذكرون. يعني هذا مقارن كما احنا هناك هم قلنا هذا بعد شرط مقارن، بعد مو شرط متقدم. وفسرنا كل الشروط المتقدمة للواجب بهذا التفسير الذي في الواقع يرجع إلى كونها شرط مقارن. فإذا هذا مقصودكم فهذا بلي، هذا بعد مو شرط متقدم، وهذا صحيح، وهذا يرجع إلى كلامنا، ليس شيئا جديدا، يعني يرجع إلى تلك الحلقة المفقودة التي يوجدها الوضوء، يوجدها الشرط المتقدم، وتبقى إلى حين الإتيان بالواجب، ويكون بمجموعهما العلة التامة لحصول الملاك والمصلحة خارجا. فقط الفرق بين كلامنا وكلامكم أنه أنتم سميتوا هذه الحلقة المفقودة بالإمكان الاستعدادي، احنا سميناها بالحلقة المفقودة، لا مشاحة في التسمية والاصطلاح. بالأخير الكلام واقع المطلب شيء واحد. هذا تمام الكلام في هذا المقام الثالث من مقامات البحث حول الشرط، وهو الكلام في الشرط المتقدم. وقد اتضح أن الشرط المتقدم أيضا ممكن ومعقول، كما أن الشرط المتأخر أيضا ممكن ومعقول كما تقدم. وبهذا تم الكلام حول إمكان أو امتناع الشرط المتقدم والشرط المتأخر. بقي أن نشير في نهاية البحث إلى ثمرة البحث. في البداية قلنا نحن نبحث أولا في أصل الإمكان والامتناع، أن الشرط المتأخر أو المتقدم ممكن أو مستحيل. بعد ذلك نبحث عن ثمرة هذا البحث، وشنو الثمرة المترتبة على إمكان الشرط المتأخر أو امتناعه، ما هي الثمرة التي تترتب على إمكان الشرط المتقدم أو امتناعه. الثمرة تظهر في موردين. المورد الأول تظهر في إمكان الواجب المعلق، فإن إمكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر. إذا احنا قلنا في هذا البحث الذي انتهينا منه اليوم، إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر سوف يصبح الواجب المعلق ممكنا. ثمرته أنه إذن الواجب المعلق ممكن في الشريعة. أما إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فيستحيل الواجب المعلق، ما عندنا إحنا واجب معلق. ليش؟ ما هو توضيح هذا؟ توضيحه هو أن الواجب المعلق كما يأتي إن شاء الله قريبا في البحث الآتي، البحث الذي يأتي بعد هذا البحث، بحث عن الإمكان أو امتناع الواجب المعلق. الواجب المعلق ما هو؟ الواجب المعلق عبارة عن الواجب الذي تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب نفسه، بداية زمان الوجوب قبل زمان الواجب. مثلا افرضوا الحج متى يبدأ وجوبه؟ بداية زمان وجوب الحج من حين الاستطاع. اذا استطاع المكلف اصبح مستطيعا، عنده فلوس زاد وراحلة وقدرة وكل شيء والطريق آمن سالك ماكو خطر، بلي أصبح مستطيعا للحج متى؟ في شهر رجب، صارت عنده هيك قدرة مالية وبدنية وكذا، تحققت الاستطاعة في شهر رجب وجب، من ذاك الوقت يجب الحج. فبدأ زمان الوجوب بدأ من حين استطاع، من حين رجب. لكن زمان الحج نفسه وين؟ في شهر رجب. شهر رجب ماكو حج. شهر شعبان لا ماكو حج. شهر رمضان لا. يبدأ زمان الحج من شهر شوال، من شهر شوال يقدر يروح للحج، يعني يبدأ بعمرة التمتع اللي هي الجزء الأول من الحج، ويبقى في مكة إلى يوم عرفة، ويروح يأتي بالجزء الثاني من الحج. فأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحج. فبداية زمان الوجوب رجب صار، واستمر زمان الوجوب استمر إلى ذي الحجة، إلى زمان الواجب. هذا يسموه واجب معلق. كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان نفس الواجب هذا نسميه واجب معلق. خب حينئذ إن فرضنا أن، إن قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل في هذا البحث الذي انتهينا منه اليوم والذي نريد أن نذكر ثمرته، ثمرته أنه لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر فهذا معناه استحالة الواجب المعلق. لماذا؟ لأن المفروض في الواجب المعلق هو أن زمان الواجب زمان الحج متى؟ زمان الحج شوال، متأخر عن ماذا؟ متأخر عن زمان الوجوب. زمان الوجوب رجب حين الاستطاعة، زمان الواجب شوال، والزمان زمان الواجب دائما هو شرط للوجوب. هاي نقطة أخرى، مجيء زمان الواجب هذا دائما شرط للوجوب. كل وجوب شرطه أن زمان، أن يتحقق زمان الواجب. إذن مجيء شوال شرط لوجوب الحج. الوجوب شو وقت بدأ؟ من رجب حين الاستطاعة. شرطه متأخر، شرطه مجيء شوال. فأصبح إذن زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب، صار شرط متأخر. فلو قلنا باستحالة الشرط المتأخر في هذا البحث الذي انتهينا منه اليوم، بلي إذن بعد مستحيل أن نقول بالنسبة لهذا الإنسان الذي استطاع في رجب، مستحيل أن نقول أنه زمان وجوب الحج بدأ من حين الاستطاعة، من حين رجب. لا، لأن إذا قلنا أن الوجوب بدأ من رجب يعني أصبح شوال شرطا متأخرا للوجوب، وشرط متأخر مستحيل. إذن لابد أن نقول أنه ما عندنا واجب معلق، زمان وجوب الحج يبدأ من حين شوال، مو من هسه، مو من حين الاستطاعة، فلتتحقق الاستطاعة قبل شوال، لكن هذا مو معنى أنه يبدأ زمان وجوب الحج من حين الاستطاعة، وإنما زمان وجوب الحج مقارن مع زمان الواجب، لأن شرط المتأخر مستحيل، وإذا صار مقارن بعد خرج الواجب عن كونه معلق. الواجب المعلق هو الواجب الذي يتقدم زمان وجوبه، يعني بداية زمان وجوبه تتقدم على زمان الواجب. فلو قلنا باستحالة الشرط المتأخر يلزم منه أن يستحيل الواجب المعلق، يستحيل أن تتقدم بداية زمان وجوب الحاج على زمان الحاج نفسه، بل يجب أن يتقارن. وهذا معناه أن الوجوب وجوب الحاج يبدأ من شوال أيضا، كما أن زمان الحاج نفسه شوال وذي القعد وذي الحج، زمان الوجوب هم ذاك الوقت. هذا إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر. أما إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر، خب أمكن الواجب المعلق، يعني أمكن أن يكون زمان الواجب وهو شوال الذي هو متأخر، أمكن أن يكون هذا الزمان شرطا متأخرا للوجوب، الوجوب يأتي من رجب وشرطه المتأخر هو شوال، لأن الشرط المتأخر ممكن مو مستحيل حسب الفرض، وهذا هو الواجب المعلق. هذا هو المورد الأول، الثمرة الأولى لهذا البحث. والمورد الثاني أو الثمرة الثانية عبارة عما إذا فرضوا دل الدليل في الفقه على أن الشيء الفلاني شرط للحكم الفلاني، وتردد الأمر وشككنا في أن هذا الشيء اللي هو الشرط لذاك الحكم، هذا هل هو شرط متأخر أو شرط مقارن؟ نحتمل أن يكون شرط متأخر، نحتمل أن يكون مقارن، إما هو متأخر عن الحكم شرط للحكم لكن شرط متأخر للحكم، أو هو شرط مقارن للحكم. ترددنا شككنا، مثلا أفرضوا الدليل دل على أن رضا المالك هذا الشرط للحكم بصحة البيع ونفوذه، لا بيع إلا في ملك، البيع يجب أن يكون برضا المالك، مالك المثمن وهو البائع ومالك الثمن وهو المشتري، كلاهما يجب أن يكون مالكين، فصحة البيع منوطة صحة البيع حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي مشروط ومنوط برضا المالك. الدليل دل على أن رضا المالك شرط للحكم بصحة البيع ونفوذه شرعا، لكن تردد الأمر عندنا، شككنا بين أن يكون رضا المالك شرطا مقارنا بصحة البيع أو يكون شرطا متأخرا في بيع الفضولي. الإنسان الفضولي إذا باع مال غيره، فهذا البيع صحته منوطة بماذا؟ برضا المالك، المالك إذا يرضى بهذا البيع يصح، إذا ما يرضى يبطل البيع. خب رضا المالك شرط بصحة البيع، لكن هذا الرضا الذي هو الشرط للصحة شرط مقارن لصحة العقد أو شرط متأخر؟ يعني عندما يرفض البيع وقع اليوم، البيع وقع في يوم الثلاثاء والمالك رضي يوم الأربعاء، الرضا شرط بصحة البيع مقارن لصحة البيع، يعني رضا المالك رضا المالك عندما يرضى المالك من حين يرضى البيع يصح، يعني البيع يصح من يوم الأربعاء، البيع وقع يوم الثلاثاء بدون مالك، بدون رضا المالك. المالك رضي يوم الأربعاء ورضاه شرط في صحته، إذا كان شرط مقارن يعني هذا معناه أنه من حين الرضا العقد يصح، مقارن مع الرضا العقد صحيح، لأن الرضا شرط مقارن للحكم بالصحة. فهذا معناه أن البيع الذي وقع الثلاثاء من يوم الأربعاء صحيح، ثلاثاء ماكو بيع، كأنه ماكو بيع، فتكون إجازة المالك ناقلة كما قرأتم في المكاسب، يعني من حين الإجازة البيع صحيح مو كاشفة. الإجازة أكو بحث قرأتموه في المكاسب أن إجازة المالك في عقد الفضولي ناقلة أو كاشفة. ناقلة يعني من حين الإجازة فما بعد البيع صحيح، قبل لا. أو كاشفة يعني الإجازة تكشف عن صحة البيع من أمس، يعني من حين وقوعه، من حين يعني من حين وقوع العقد العقد صحيح، من يوم الثلاثاء العقد صحيح، يعني من يوم الثلاثاء هذا المشتري مالك لهذه السلعة، مو من يوم الأربعاء، من أمس هو مالك مو من اليوم، بناء على كون الإجازة ناقلة من اليوم هو مالك مو من أمس. أمس ما له علاقة، هذا المشتري ما له علاقة بهذه البضاعة، لأنه لم يكن البيع صحيحا يوم الثلاثاء، البيع صحيح من يوم الأربعاء برضا المالك، هذا بناء على النقل. بناء على الكاس لا، الإجازة تكشف عن أن البيع من يوم الثلاثاء كان صحيحا، بس احنا ما كنا ندري، في الواقع البيع كان صحيح من يوم الثلاثاء لكن احنا ما ندري، الإجازة من يوم الأربعاء كشفت عنه. هذا معناه أننا نشك في أن رضا المالك الذي هو شرط للحكم بصحة البيع، هل هو شرط مقارن حتى تكون الإجازة شنو ناقلة، أم هو شرط متأخر، رضا المالك شرط متأخر لصحة البيع حتى تكون الإجازة شنو كاشفة عن صحة البيع في يوم الثلاثاء. خب هنا أيضا تظهر ثمرة هذا البحث، لأنه بناء على القول باستحالة الشرط المتأخر هو يتعين علينا أن نلتزم بأن الإجازة رضا المالك شرط مقارن، لأن المتأخر مستحيل، احنا شككنا أنه متأخر أو مقارن، المتأخر صار مستحيل، فلا بد أن تكون الإجازة شرطا مقارنا وتكون الإجازة ناقلة، يعني من يوم الأربعاء فما بعد البيع صحيح. هذا المشتري مالك للبضاعة من يوم الأربعاء، ليس مالكا للبضاعة من يوم الثلاثاء. إذا كانت للبضاعة نماءات، هذه النماءات مو إله، لأن من يوم الثلاثاء هو مو مالك، من يوم الأربعاء أصبح مالك. واي فرق أكو بين المطلبين، أنه من يوم الثلاثاء ومن يوم الثلاثاء، بس يوم واحد احنا مثلا، لكن قد يكون الفاصل شهور أو سنين، ففي هذه المدة قد ظهرت نماءات للبضاعة المنافع، فبناء على الكاش لا، هو هم مالك لهذه المنافع كلها، بناء على النقل لا. فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر يتعين أن يكون الإجازة ناقل، لأن الحمل على الشرط المتأخر وكون الإجازة كاشفة هذا مستحيل، إذا كان المقصود شرط متأخر عن حقيقي هذا مستحيل، فلا يمكن. أما بناء على القول بإمكان الشرط المتأخر حينئذ احنا نتبع ما يقتضيه الدليل، الدليل إذا اقتضى بأن الإجازة شرط مقارن ونقول بأن الإجازة ناقلة، وإذا اقتضى أن الشرط متأخر والشرط المتأخر فهو ما ممكنا فنلتزم به. كل ما يقتضيه ظاهر الدليل نلتزم به، لأن ما عندنا محذور، سواء يكون شرط مقارن أو يكون شرط متأخر ما عندنا في المشكلة. وبهذا تظهر الثمرة في الشرط المتأخر، وبهذا الذي ذكرناه تظهر الثمرة في الشرط المتقدم أيضا نفس الشيء بدون زيادة ونقيصة. هذا تمام الكلام في هذا البحث الصغروي العقلي الرابع من البحوث العقلية الصغروية، وهو بحث إمكان الشرط المتقدم والشرط المتأخر. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في البحث الخامس من البحوث العقلية الصغروية، وهو بحث إمكان الواجب المعلق، هذا الذي ذكرناه اليوم، وهو بحث مفصل لا ننهيه في هذه السنة الدراسية، لأنه لم يبقى من هذه السنة الدراسية سوى بضعة أيام، وهو بحث مفصل لكن ندخل فيه، لأننا من الآن إلى نعطل فكلش يعني إجحاف، يعني كلش واقفة طبيعية. من هالسئلة نعطل ما راح يسمونا محصلين، راح يسمونا معطلين. فنبدأ في بعون الله وين ما وصلنا إلى حين انتهاء السنة الدراسية، هناك نتوقف ويبقى بقية البحث إلى السنة الدراسية الجديدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.